بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب أحاديث الأنبياء. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. وذكر الإمام البخاري رحمه الله جملة من هذه المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم تحت هذه الترجمة. كانت أولى الروايات رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس، قال: أتقاهم لله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: أفعم معادن العرب تسألونني؟ الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. ومرت علينا هذه الروايات قبل ذلك، وأن الصحابة رضي الله عنهم لما طرحوا هذا السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: من أكرم الناس؟ فأجاب بما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لذلك قال: أتقاهم لله. قال: أتقاهم لله، يبقى كما ورد في كتاب ربكم سبحانه وتعالى. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. فقالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعم معادن العرب تسألونني؟ الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. والإنسان بيصل إلى المرتبة والشرف بما عنده من العلم، الإنسان يصل إلى المرتبة والشرف بما عنده من العلم، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، ولكن بهذا القيد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم إذا فقهوا. يبقى إن كان الإنسان له الشرف في الجاهلية بالحسب والنسب وغير ذلك، فشرف الإنسان في الإسلام دوما هو بما عنده من ذلك العلم. ودايما أيضا بنؤكد أن مسألة العلم ليس عبارة عن علم نظري أو علم مجرد أو علم بعيد عن العمل، دايما العلم بيقتضي العمل، اقتضاء العلم العمل، وبالتالي العلم والعمل جملة واحدة جسد واحد، يبقى علم يستتبع ذلك عمل على منهاج النبوة. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مري أبا بكر يصلي بالناس. قالت: إنه رجل أسيف، متى يقم مقامك؟ رق. فعاد فعادت. قال شعبة فقال في الثالثة والرابعة: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر. ثم ذكر أيضا رواية الثانية، رواية عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: مرض النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها: إن أبا بكر رجل كذا. فقال: مثله. فقالت: مثله. فقال: مروا أبا بكر فإن كنا صواحب يوسف. فأما أبو بكر رضي الله عنه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال حسين عن زائدة: رجل رقيق. يصف لنا أبو بكر رضي الله عنه أنه رجل رقيق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنا صواحب يوسف، على أساس أن عائشة رضي الله عنها ما أرادت أن يتقدم أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه لهذه الإمامة خلفا للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يتشائم منه الناس، حتى لا يتشائم منه الناس. فقالت عند ذلك: إنه رجل أسيف، متى يقم مقامك؟ رق. رجل رقيق عندما يقرأ، وده معلوم عن أبي بكر رضي الله عنه أنه إذا قرأ القرآن كان لا يملك عينيه من الدم، يعني كان يبكي رضي الله تبارك وتعالى عنه. لكن عائشة رضي الله عنها قصدت أمر آخر، يعني رغم أن هي هذا كلام لا رجل أسير، لكن هي أساسا بتعرض بذلك يعني حتى لا يتقدم في مرض النبي صلى الله عليه وسلم ويتشائم منه الناس. فلذلك هي قالت هذه المقولة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وعاد في المرة الثالثة والرابعة أن كنا صاحب يوسف مروا أبا بكر، يتكلموا هذا الكلام، ولكن طبعا يعرضون بذلك، يعرضون بهذا الكلام. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أنج عياش ابن أبي ربيعة، اللهم أنج سلمة ابن هشام، اللهم أنج الوليد ابن الوليد، اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين، اللهم اجدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسني يوسف، يعني يدعو عليهم بالجدب، يدعو عليهم بالجدب. يبقى ده دعاء دعا به النبي صلى الله عليه وسلم على مضر، قال اللهم اجدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسني يوسف، زي سنوات الجدب في زمن يوسف عليه السلام. فدعا بالجدب على هؤلاء، دعا بالجدب على هؤلاء، وأن قال اللهم اجدد وطأتك على مضر لإيذائهم للمسلمين ولإيذائهم للمستضعفين من المؤمنين، فدعا عليهم بذلك الأمر. البعض كده بيتعاظم في نفسه، يعني البعض يتعاظم في نفسه، يعني كيف يدعو النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء القوم. يعني بالأمس في الخطبة كنت بيتكلم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن رجلا كان يأكل بشماله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينه، قال لا استطيع، قال ما استطعت، قال ما استطعت، فما ردها إلى فيه، يبقى أصيب بالشلل في يديه، قال ما منعه إلا الكبر. فتعاظم ذلك في نفوس البعض، كيف يدعو النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الرجل، كيف يدعو، يعني يتعاظم ذلك. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم معلوم بالرفق والشفقة والرحمة واللين، كل ده ما يمنعش الدعاء على هؤلاء أو على من استكبر عن قبول الحق. يعني فبيتعظم عند البعض كده كيف يدعو النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول هذه ليس بالمرة الأولى، يعني الذي يعترض فيها البعض على هذا الأمر، هذه رواية في مسلم، رواية في صحيح مسلم أساسا، فلكن بيعترض ليه؟ لأنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم معروف بالرفق واللين والرحمة والشفقة، لكن دعا الكفار، يعني دعا، فيعني حتى يعني بينا أن هو لما كان في مكة صلى الله عليه وسلم وجاءوا بسلك جزور وضعوه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت فاطمة رضي الله عنها وأزاحت هذا السلم على ظهره، قام قال اللهم عليك بفلان وفلان وفلان، وكانوا قتلى في بدر. فعلى ذلك يبقى بيتعظم عند البعض هذا الأمر، يعني فعلا لأن النبي دعا صلى الله عليه وسلم دعا عليهم هو اللهم اجدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسني يوسف، اجعلهم بالجدب أساسا لإيذائهم للمسلمين، لإيذائهم للمسلمين. فالبعض قد يتعاظم في نفس ذلك الأمر كيف يدعو. قل على ذلك يبقى ارجع دائما كده إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولما دعا على هذا الرجل لماذا؟ قال ما منعه إلا الكبر، تعاظم في نفسه. لذلك بينا قبل ذلك أن الإمام النووي رحمه الله قال جواز الدعاء على من خالف السنة متعمدا بعدما استبانت له، يعني جواز ان احنا ندعو على من تعمد ترك السنة بعد البيان. يبقى اخذ الكلام ده منين؟ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا هذا الرجل، قال هذا الرجل لا استطيع، قال ما استطعت، فما ردها الى فيه، شلة اليد، قال ما منعه الا الكبر. يبقى استكبر كده عن قبول هذا الحق من النبي صلى الله عليه وسلم فدعا عليه. فبينا ان الامام النووي رحمه الله اخذ من هذه الروايه جواز الدعاء على من تعمد ترك السنه بعد ان استبانت له، يبقى هذه شريعه. فعلى ذلك البعض يتعظم كده يعني من خلال الراي، من خلال العقل. ارجع دائما الى السنه، جاءت السنه بكذا يبقى سمعنا وأطعنا. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم أتاني الداعي لا أجبته. وإذا الشاهد من الكلام الكلام كله عن يوسف عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله لوطا: لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبست في السجن ما لبس يوسف ثم أتاني الداعي لأجبته. معلوم أن يوسف عليه السلام لما أتاه الداعي قال: ارجع ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. يبقى قبل ما يطلع كده أراد أن يعلنوا براءته مما نسب إليه في قصة هؤلاء النسوة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: إن كنا صواحب يوسف. يبقى بيتكلم على النسوة وهذا الكيد. فهنا أيضا بيذكر إذا لو لبست في السجن ما لبس يوسف ثم أتاني الداعي لأجبته، ولكن صبر يوسف عليه السلام صبر حتى تعلن البراءة جهارا كده على مسامع القوم فيما نسب إليه من هذه التهمة التي وضعوه بسببها في السجن. ولذلك يبقى قال: ولو لبست في السجن ولبس يوسف ثم أتاني الداعي لأجبته. ده فيها مدح وثناء على يوسف عليه السلام. ثم ذكر رواية عن مسروق قال: سألت أم رومان وهي أم عائشة عما قيل فيها ما قيل، قالت: بينما أنا مع عائشة رضي الله عنها جالستان، إذ ولجت علينا امرأة من الأنصار تقول: فعل الله بفلان وفعل. قالت: فقلت لما؟ قالت: إنه نما ذكر الحديث. فقالت عائشة: أي حديث؟ فأخبرتها. قالت: فسمعه أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: نعم. فخرت مغشيا عليها، فما فاقت إلا عليها حمى بنافد. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لهذه؟ قلت: حمى أخذتها من أجل حديث تحدث به. فقعدت فقالت: والله لئن حلفت لا تصدقونني، ولئن اعتذرت لا تعذرونني، فمثلي ومثلكم كمثل يعقوب وبنيه، فالله المستعان على ما تصفون. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ما أنزل فأخبرها، فقالت: بحمد الله لا بحمد أحد. طبعا بيتكلم على حادثة الإفك، والشاهد من ذلك أن عائشة رضي الله عنها قالت: فمثل ومثلكم كمثل يعقوب وبنيه، لما قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وأن عائشة رضي الله عنها قالت: لا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف، يعني في رواية كده: لا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف اللي هو يعقوب عليه السلام. قالت: فمثل ومثلكم كمثل يعقوب وبنيه، لما قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فنزلت طبعا براءة عائشة رضي الله عنها، وذكر الله عز وجل في قصة الإفك. يبقى هذا الإفك وهذه التهمة التي رميت بها عائشة رضي الله عنها وهي بريئة من ذلك، والله تعالى برأ عائشة من فوق سبع سماوات بهذه الآيات التي نقرأها وتقرأ إلى يوم القيامة. ثم ذكر رواية عن عروة رحمه الله أنه سأل عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رأيت قول الله حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا أو كذبوا؟ قالت: بل كذبهم قومهم. فقلت: والله لقد استيقنوا أن قومهم كذبوهم وما هو بالظن. فقالت: يا عرية لقد استيقنوا بذلك. قلت: فلعلها أو كذبوا. قالت: معاذ الله، لم تكن الرسل تظن ذلك بربها. وأما هذه الآية قالت: هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم، أطال عليهم البلاء واستغفر عنهم النصر حتى إذا استيأست ممن كذبهم من قومهم وظنوا أن أتبعهم كذبوهم جاءهم نصر الله، جاءهم نصر الله. كانت دي قراءة عائشة رضي الله عنها: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، دي كانت قراءة عائشة بتثقيل. لكن طبعا الآية: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، ودي قراءة الصحابة رضي الله عنه، لكن دي كانت قراءة عائشة. وعروة رحمه الله سأل عائشة عن ذلك، سأل عائشة عن ذلك الأمر. وليه؟ لأن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول حتى إذا استيأس الرسل وظنهم قد كذبوا يبقى قال خفيفة ذهب بها ها هنالك وتلا حتى يقول الرسول والذين أمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يعني لما عروة سمع هذا الكلام فابن عباس رضي الله عنهما يقول حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا وقال إن ده أساسا شبيه بقول الله سبحانه وتعالى حتى يقول الرسول والذين أمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب استبطاء النصر. يبقى مش ده ظن بخلف الوعد ولكن ده استبطاء للنصر. فالبعض قال يعني حتى يقول الرسول الذين آمنوا معه متى نصر الله قال ده مقولة الجميع يعني ده مقولة النبي صلى الله عليه وسلم ومقولة من معه وبالتالي متى ألا إن نصر الله قريب يبقى قيل إن الأولى مقيل الجميع والأخرى مقيل رب سبحانه وتعالى متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقيل إن هي دي مقولة من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وقول ألا إن نصر الله قريب ده مقولة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قدم لشرفه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المقولة الأولى ولكن دي كانت مقولة من معه متى نصر الله فقال ألا إن نصر الله قريب ولكن قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر لشرفه. هو عبد الله بن عباس الشاهد من ذلك أنه حتى إذا استيأس الرسل وظن أنهم قد كذبوا لما استبطأوا ذلك النصر. عائشة رضي الله عنها كانت بتقرأ كذبوا ولذلك قال لها عروة أو كذبوا قالت بل كذبوا قومهم فقلت والله لقد استيقنوا أن قومهم كذبوهم وما هو بالظن يعني ما هو بالظن أساسا ما عارفين أن قومهم كذبوهم في ذلك. فقالت يا عريا لقد استيقنوا بذلك قلت فلعلها أو كذبوا قالت معاذ الله. يعني عائشة رضي الله عنها تقول الكلام ده إيه قال أو حتى إذا استيأس الرسل أنهم قد كذبوا يعني قد كذبوا يعني كأن ظن الرسل كده في ربهم فلذلك أنكرت هذا الأمر. لكن المعنى مش كده أساسا يعني هذا يعني نقول إن الآيات بتبين حتى إذا استيأس الرسل ظن أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. يبقى على ذلك ده لما حصل هذا الأمر استبطاء يعني استبطاء متى نصر الله استبطاء للنصر تعجيلا للطلب لكن ليس بظن سوء في الرب سبحانه وتعالى. فعائشة قالت معاذ الله لم تكن الرسل تظن ذلك بربها. وأما هذه الآية قالت هم أتبعوا الرسل الذين أمنوا بربهم وصدقوهم وطال عليهم البلاء واستخر عنهم النصر حتى إذا استيأست ممن كذبوا من قومهم وظنوا أن أتبعهم كذبوهم. يبقى ده الرسل استيأسوا ممن كذبوا من قومهم أن يؤمنوا وأن أتباع الرسل كذبوهم أين النصر أين النصر جاءهم نصر الله قال جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولو رد بأسنا عن القوم المجرمين. وطبعا يعني ده كانت خاتمة سورة يوسف عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام. لذلك الآيات في الخواتيم كما بين ربنا سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلى رجال نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير الذين يتقون أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءه نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. دي خواتيم سورة يوسف عليه السلام. قلنا سورة يوسف مكملة في القصص سورة هود ولكن ده كانت سورة تفصيلية يعني من نعومة أطفال يوسف عليه السلام حتى مكن له ربنا سبحانه وتعالى والله غالب على أمره. يبقى دي قصة يوسف قصة تفصيلية ودي قصة مكملة. لذلك خواتيم سورة يوسف بيّن قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة وأنا من اتبعني وبعد كده بيأتي الآيات الآية الخاتمة لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. يبقى ازاي احنا بنستفيد من القصص ناخد منها العبرة والعظة؟ يعني كما نؤكد دايما ان ده مش عبارة عن سرد لتاريخ امم سابقة فقط من اجل التسلية او التسرية ونقل عن ذلك، لا، عبرة وعظة، ان في ذلك لآية. وكذلك الخاتمة، لقد كان في قصة عبرة للألباب، يبقى اصحاب العقول. ولذلك الامام البخاري رحمه الله لما افتتح هذه الترجمة قال لقد كان في يوسف واخوته آيات للسائلين، يعني اللي هم هيعتبروا. وإنسان مش ممكن يعتبر أبدا بهذا القصص إلا لما يقف وقفة ودقق النظر وتأمل في هذا القصص، وبالتالي يأخذ العبرة والعظة، لأن لابد أن يستفاد من هذا القصص القرآني، لابد استفادة، وأن حتى لا نقع فيما وقع فيه هؤلاء، كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ثمود، وقال لا تدخلوا مساجد الذين ظلموا إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم، يعني مخاف الإنسان أن يصاب بما أصاب به القوم، أم بما أصيب به القوم. وإيه سبب هلك هؤلاء؟ إيه سبب دمارهم؟ لماذا أنزل الله عز وجل الرجز والعذاب؟ يبقى عشان إحنا ننأم أنفسنا عن الأسباب التي استجلبوا من خلالها هذا السخط والعذاب من ربهم سبحانه وتعالى. فهذه قصة يوسف وقصة من سبق الأنبياء كما ذكر لنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى في سورة هود السابقة لسورة يوسف. يبقى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، يبقى الأتباع ظنوا أين ذلك النص؟ أين ما وعدتم به؟ يعني زي كده قال أصحاب موسى إنهم مدركون، قال كلا إن مع رب سيهدين، يبقى وعد الرب سبحانه وتعالى نافذ، كلا إن مع رب سيهدين. والله تعالى أوحى إلى موسى أن يضرب البحر بالعصا وانفلق كما يعني في قصة موسى عليه السلام. ثم نظروا كده احنا هندرك خلاص، أمامنا البحر وأدي فرعون ومعه هذا الجم الغفير من جنود فرعون، فعلى ذلك إنهم مدركون، يبقى خلاص هيهلكوا، كلا إن مع رب سيهدين، ده وعد رب سبحانه وتعالى. ولذلك يبقى ده ثقة الإنسان برب سبحانه وتعالى، وثقة الإنسان بوعد رب سبحانه وتعالى، آت حتى لو تأخر ذلك النص، كما قال ربنا سبحانه وتعالى حتى إذا استيأس الرسل وظن أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة للألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. دائما بنجد أنه لا يستفيد من هذا القصص، بل لا يستفيد أساسا من القرآن إلا المؤمن، هي اللغة التي نقرأ بها للاستفادة. فلا تجد من يطبق ما نتعلمه من كتاب الله عز وجل إلا من غرس الإيمان غرسا في نفسي وفي قلبي، قلنا لأن إيمانه يقود دايما أن يكون تابعا لما جاء في كتاب رب سبحانه وتعالى. إزاي نفعل الآيات؟ يبقى لابد من التدبر، ولابد من التأمل، ولابد من تدقيق النظر والوقوف على المعاني الواردة وما دلت عليه الآيات وما أرشدت عليه الآيات، ثم ننظر إلى كيفية التطبيق والتفعيل في واقع حياتنا. لكن احنا بنجد كده في بون شاسع، في مسافة كده بين المعرفة وبين العمل، يعني في بون شاسع بين المعرفة والعمل. المعرفة ممكن يبقى الإنسان ليه باع طويل طويل في مسألة التعلم، لكن العلم بقى العمل بقى بما تعلم، هنجد كده في مخاصمة، في فرق كبير جدا بين ما نتعلمه وبين ما نطبقه. نتعلم كثيرا ولكن لا نطبق إلا القليل، ولكن الغرض دايما العلم لابد أن يهتف دايما بالعمل، اقتضاء العلم العمل، اقتضاء العلم العمل. يبقى دي قلنا العلم والعمل دي جملة واحدة، دي مش جملة متعددة كده وبالتالي نفرق بينهما، دي جملة واحدة، جسد واحد. يبقى أي مسألة نتعلمها يبقى المطلوب إن احنا نفعل هذا في واقع حياتنا، ويرى أثر هذه المسألة في واقع حياة الإنسان، يرى أثر هذه المسألة في واقع حياة الإنسان. قال أبو عبد الله قال الإمام البخاري رحمه الله استيأسوا افتعلوا من يأست، قال منه أي من يوسف، فلما حصل اليأس من يوسف قال ولا تيأسوا من روح الله، معناه رجاء، لا تيأسوا من رحمة الله سبحانه وتعالى. ثم حتى لو تأخر أو استبطأ الإنسان النصر زي حال الإنسان لما بيدعو قد يصاب باليأس فيقعد بعد ذلك عن الدعاء، والله تعالى يستجيب للعبد ما لم يتعجل كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ساعات الإنسان يقع به نازلة وبالتالي يدعو ويدعو ويستمر في الدعاء مدة زمنية حتى لو كانت طويلة ثم ييأس يقول دعوت ودعوت ودعوت فلم يستجب لي. على ذلك يبقى نقول ده من قلة فقه هذا الإنسان. الدعاء ده عبادة، وبالتالي متى أظل مستمرا في الدعاء حتى الموت مش بعد ما تنتهي حتى المسألة. قال ربكم ادعوني أستجب لكم، فالله تعالى يستجيب لدعاء من دعاه ما لم يدعو باسم أو بقطيعة رحم، وما لم والله تعالى يستجيب العبد ما لم يتعجل. وبينا قبل ذلك أن الإنسان بيعطى بذلك الدعاء إحدى هذه الخصال، إما أنه هو يعطى عين ما طلب أو أنه يدفع منه البلاء بقدر ذلك الدعاء أو يؤخر ثواب ذلك الدعاء له يوم القيامة. لما الإنسان يبقى فقيه كده، بس إحنا دايما كأننا بننظر بنظرة واحدة إن أنا بطلب عين ما دعوت به، يقول لك لا الدعاء ده عبادة، الدعاء عبادة، ولما يوفق الإنسان للدعاء فقد وفق إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. ويوفق الإنسان دائما للدعاء هنجد ده حال الأنبياء والأتقياء والأولياء أنهم يستمرون يستديمون في دعاء ربهم سبحانه وتعالى. والكلام ده احنا نتعلمه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لما يأتي كده كتاب الدعوات عند الإمام البخاري رحمه الله، انظر كده حال النبي أحوال النبي صلى الله عليه وسلم كلها دعاء، ذكر ودعاء، ارتباط كل الأفعال وكل يعني أحوال الإنسان ارتباطها بالذكر والدعاء، ارتباط وثيق كده بالذكر والدعاء. في هذا الموطن يقول كذا، هذا الموطن يقول كذا، نجد أن كل يعني ما يمر به الإنسان من أحداث أو وقاع أو أفعال أو سلوكيات أو أحوال هنجد فيه ذكر ودعاء يرتبط بذلك الأمر. لما ننظر كده إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ارجع بقى للسنة، ارجع للسنة وانظر كده إلى الدعاء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا عدم اليأس والقنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى. والإنسان قد يدعو يدعو ثم يقول ينقطع، إيه السبب؟ قال دعوت ودعوت فلم يستجب لي. قل ما الذي قال لك ذلك؟ ليه؟ لأنه هو أساسا الاستجابة هو أن يعطى عين ما طلب، هي دي الاستجابة عنده. ما الذي قال لك ذلك؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أن الإنسان يعطى بذلك الدعاء إما عين ما طلب وإما يدفع عنه البلاء بقدر ذلك الدعاء وإما أن يؤخر له ثواب ذلك الدعاء إلى يوم القيامة، وبالتالي يستمر. لما يجد الإنسان يأتي يوم القيامة يجد هذه المدخرات الكثيرة من دعاء الرب سبحانه وتعالى، يبقى على ذلك يتمنى لولا مستجب له في الدنيا ويؤخر ذلك إلى الآخرة لما يرى ذلك النعيم وهذه الكرامة. يبقى الدعاء وتظل تدعو أنت عبد لله، عبد أنا مأمور بذلك، أنا عبد لله، عبد لله يبقى لا انقطع. يبقى دي هذه عبادة الأولياء والأتقياء كما بينا في قصة إبراهيم عليه السلام مع ولد إسماعيل، يرفعان الحجارة في بناء البيت وماذا يقولان؟ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع. يعني الكلام ده مش قالوه مرة واحدة وانتهى، لا ده مع نقلهم للحجارة، يعني نقل حجارة للبناء، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع، لم ينقطع عن ذلك. العبد لا ينقطع عن الدعاء، يعني ينقطع عن الدعاء سواء كان في حر رخاء في حال شدة. احنا دايما ممكن الإنسان بيدخل الدعاء في حال الشدة دايما، طب في حال الرخاء دي دعوات كثيرة جدا، والصحابة رضي الله عنهم كان عندهم حرص شديد على التزام الدعاء، ولذلك يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول علمني دعاء أدعو به في صلاتي، علمني دعاء أدعو به كذا. وكان يعلم هؤلاء، يعني يعلم هؤلاء كيف يدعون ربهم سبحانه وتعالى ويعلم الصحابة رضي الله عنهم. يبقى وإحنا لما هنأتي لكتاب الدعوات يعني هننظر يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يتمم هذه العبادة في واقع حياته، مش هتجد كده أبدا يعني جزئية من جزئيات الحياة منفصلة أبدا، فالذكر والدعاء يرتبط بذلك الأمر، هذا الحدث أو تلك الواقعة أو هذا السلوك أو العمل أو هذا الحال، تجد دائما ذكر ودعاء. فدي الترجمة، الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا في حال الكرب، في حال الفرح، في حال كذا في كذا، كل ده هتجد فيه ذكر ودعاء. وإحنا الإنسان لما يفكر قليلا كده، فأنا أنا داخل البيت فيه دعاء، وأنا خارج البيت فيه دعاء، وأنا لما بأوي الفراش فيه دعاء، لما بستقش فيه دعاء، بدخل الخلاء فيه دعاء، بخرج من الخلاء فيه دعاء، بدخل المسجد فيه دعاء، بخرج المسجد فيه دعاء، أدي دعاء في عند لبس الثياب أو غير ذلك، كل ده أدعية، عند الطعام، عند الشراب، حتى عند وطأ رجل امرأتي في ذكر أساسا، يعني حتى في هذه الحالة في ذكر. فنقول حياة الإنسان المسلم عبودية لله سبحانه وتعالى، عبودية. يبقى الذكر والدعاء لا ينفك عنه المسلم مع أي حال من الأحوال، مع أي حال من الأحوال. قلنا عند الطعام، عند الشراب، عند أموره الحياتية أساسا، قلنا حتى في وطأ الرجل لامرأته، حتى عندما يأوي الرجل إلى فراشه، حتى عندما يستيقظ من الفراش، كل دي ذكر ودعاء يرتبط بأفعال الإنسان وأحوال الإنسان. ولا تيأسوا من روح الله، يبقى دايما الرجاء في الله سبحانه وتعالى، وأيضا لا يأس إنسان من رحمة ربي سبحانه وتعالى. ثم ذكر آخر هذه الروايات تحت هذه الترجمة رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام. هذه يوسف عليه السلام نسله، يبقى يوسف ده عليه السلام من ابن يعقوب، يعقوب ابن إسحاق، إسحاق ابن إبراهيم عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام. يبقى على ذلك يبقى بيان لمنزلة يوسف عليه السلام. قلنا عبر وعظات كثيرة جدا من قصة يوسف عليه السلام. ثم انتقل بعد ذلك إلى الباب التالي، باب قول الله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يبقى إحنا لما نيجي نرجع كده إلى سورة الأنبياء، هتجد يعني في سورة الأنبياء دعاء الأنبياء ربهم سبحانه وتعالى، وأيضا التعقيب: فاستجابنا له، استجاب الله عز وجل دعاء من دعاه. آدي في قصة نوح، آدي في قصة أيوب عليه السلام، قصة يونس، زكريا، كل هؤلاء دعوا ربهم سبحانه وتعالى والله تعالى استجاب لهم. ده قلنا عبادة الأنبياء والأتقياء. البعض يظن أن الدعاء ده عبادة الضعفاء، يعني هذه عبادة الأنبياء والأتقياء. حتى عيسى عليه السلام في نهاية الزمان لما ينزل كحكم عدل ويقتل الدجال ويخرج ربنا سبحانه وتعالى في هذا التوقيت يأجوج ومأجوج، والله تعالى يوحي لعيسى، عيسى عليه السلام، أنه أخرج عباد لا يدل أحد لقتالهم، مفيش قوة أبدا أرضية تقف في مجاباه هؤلاء، عدد غفير جدا. ماذا فحرز عبادي إلى جبل الطور؟ طب كيف يقضي عليهم عيسى عليه السلام؟ بالدعاء. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى ربهم سبحانه وتعالى، يدعون الرب سبحانه وتعالى، فيرسل جند من جنده، يرسل النغف كده ديدان تقع في أخفائهم فيموتون كنفس واحدة. يبقى كيف أهلك كيف قتل عيسى هؤلاء؟ بالدعاء. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى ربهم، يدعون الرب سبحانه وتعالى، والله تعالى يستجيب لذلك الدعاء، يرسل ذلك النغف يقع في أقفاء يأجوج ومأجوج فيموتون كنفس واحدة بالدعاء. يعني حتى عيسى عليه السلام بعد هلاك يأجوج ومأجوج يبقى جثث كثيرة جدا في الأرض، كيف يقوم بطرحها؟ فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى ربهم سبحانه وتعالى، فيرسل طير أعناقهم كأعناق البخت، يأخذون هذه الجثث ثم يطرحونها حيث شاء الرب سبحانه وتعالى، حتى إزالة الجثث. طب خلاص دول ماتوا أهو، ماتوا، تم قضاء عليهم، تم هلاك هؤلاء، لكن ده عدد كبير جدا يعجزون عن إزالة تلك الجثث من على ظهر الأرض. ماذا يصنع عيسى عليه السلام؟ فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه يا ربي سبحانه وتعالى، والله تعالى يرسل طير أعناقها كأعناق البخت، أعناق الجمال كده، يأخذون الجثث دي يطرحونها حيث شاء رب سبحانه وتعالى. الدعاء ده الحال، يعني هذا هو الحال، الدعاء. وكذلك أدي رأينا عائشة رضي الله عنها دعت ربها سبحانه وتعالى في قصة الإف، فنزلت الآيات ببراءة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عن الدعاء. دائما لا تنفك أبدا عن الدعاء، الإنسان يقول بالدعاء على قدر إيمان ذلك الإنسان، يعني هذه نقول نعمة وعطية من رب سبحانه وتعالى يعطاها العبد دائما حسب إيمانه. يبقى الإيمان ده هو اللي بيخلي الإنسان يبقى يضع هذه المنزلة العظيمة لذلك الدعاء في حياته، يبقى مترجمة كده في حياته في مفكرة اليومية. الدعاء والذكر لا ينفك عنه الإنسان، انت تنظر كده أين أنت من الدعاء، أين أنت من الذكر، شوف كحالك كده اطلع المفكرة اليومية وشوف فين مكان الدعاء عندك في اليوم والليلة، مكان الذكر دي في اليوم والليلة. إن رأيت كده قلة فنقول على ذلك الإنسان يرى نفسه عند ذلك في خطر. عود بقى تاني قوي الإيمان، نغرس الإيمان وبالتالي نرى هذه الثمرة والنتيجة عن طريق التزام الإنسان للدعاء. وأيوب إذ نادى رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، قال أركض أي اضرب، يركضون أي يعدون أي يهربون. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه رجل جراد من ذهب فجعل يحثي في ثوبه فنداه رب يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى، قال بلى يا رب ولكن لا غنى لي عن بركتك. يعني أيوب عليه السلام ظل فترة زمنية طويلة في هذا المرض وهذا البلاء حتى انصرف عنه الجميع، وأيوب عليه السلام دعا ربه، وأيوب نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فالله تعالى استجاب له وكشف عنه ما به من ضر. لا يكشف ذلك الضر إلا الرب سبحانه وتعالى. طب على ذلك كيف لا يتعلق قلب المؤمن بربه وتعلق بغيره؟ يبقى قلب المؤمن دايما كده لابد أن يكون متعلقا بربه سبحانه وتعالى، ويعلم يقينا أنه لا يكشف ذلك البلاء أو هذا الضر إلا الرب سبحانه وتعالى. والإنسان لما يجي يفكر كده ماليا يعني ما أدخله إلى الدعاء إلا هذا البلاء، إلا هذا البلاء، ما أدخلك إلى الدعاء إلا هذا البلاء. فأنظر كده نظرة إيجابية، هذا البلاء هو الذي أدخل الإنسان لهذه العبادة. والنبي ممكن يبقى غافل في حياتي حال الرخاء كده حال الصحة تجد هو يغفل عن الدعاء، لكن ما أدخله إلى الدعاء إلا البلاء. انظر بقى الصورة الإيجابية، فالتزم الإنسان الدعاء، الدعاء ده عبادة يوفق إلى تلك العبادة، لكن لعله يدخل لها إلا لما يعني يصاب بالبلاء عندها يدخل الدعاء، فهو بلاءه لكن ده في منحة ربانية انك انت تدخل لذلك الدعاء. فالثواب الذي يترتب على ذلك اولا هذا البلاء بتكفر به من سيئات الانسان، وكذلك ادخله الى طاعة كان غافلا عنها، كان غافلا عنها. فلذلك احنا نلتزم الدعاء والتزم الذكر، وقلنا مع كل حالة من احوال الانسان يبقى في دعاء في ذكر، نتعلم ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، مش الأمر ده في مسألة الصلاة بس أو في كذا وكذا فقط، أنا في حياتي كلها تبقى حياتي كلها تبقى على منهاج النبوة. ارجع كده أترجم حياتي إزاي؟ ارجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم تنظر كيف كانت هذه الترجمة لهذه المسائل أو تلك النصوص في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أيوب عليه السلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه رجل جراد من ذهب، جماعة جراد كده من ذهب خرت عليه، فجعل يحثي في ثوبه فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى، قال بلى يا رب ولكن لا غنى لي عن بركتك. يعني ده المال ده أمر محبوب يعني في فطر الإنسان، ده أمر مركوز عندنا كده في فطر الإنسان، وقلنا ده كان المدخل الذي دخل من خلال الشيطان إلى آدم عيسى. أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، يبقى عايز أنا الحرص على الحياة والحرص على المال. قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، عنده حرص على الحياة وحرص برضك على المال، وإنه الحب الخير إلى شديد. فلذلك أيوب عليه السلام ظل يحثو من ذلك الذهب في ثوبه، والله تعالى ناداه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى، قال بلى يا رب أغناه ولكن لا غنى لي عن بركتك. بركة يبقى هذا المال عطاء من الرب سبحانه وتعالى، نعمة. المال أساسا نعمة، لكن يتوقف على ذلك على تصرف الإنسان. إما يتصرف تصرفا سيئا فيعود عليه بالنقمة، وإما يتصرف تصرفا حسنا فيعود عليه بالثواب والأجر. لكن المال نعمة، المال نعمة من نعم الله عز وجل، لكن طريق استعمال الإنسان استخدامه للمال، فهو ممكن أساسا بيستعمل ذلك المال في معصية في مخالفة، أو أنه يستعمل ذلك المال كوسيلة يتقرب خلال رب سبحانه وتعالى. هو المال واحد أهو، لكن تصرفات الإنسان بيتوقف كده، إما أنه التصرف ده يعود عليه بالمضرة، وإما يعود عليه بالسعادة والفرح في الدنيا والآخرة، ولكن لا غنى لي عن بركتك. ثم ينتقل الباب التالي، باب واذكر في كتاب موسى أنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.